الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة: فخر وخيلاء، أو ليناوي أبيها المسلمين فهذا له وزن. ثانيا: اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر. ثالثا: اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستر، لا إثم ولا أجر ولا وزن. وقول المسومة، قيل معنى المسومة التي تسوم أي تطلق لترعى، كما قال تعالى: ومنه شجر فيه تسلمون. وقيل المسومة المعلمة التي جعل لها أعلام للزينة والفخر، مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها. عندنا الآن سيارات مسومة، ولا لا؟ يجعلون عليها زينة، زيقات وجنوط، نعم، وأشياء أخرى، نعم، تسوم. حتى إن بعض الناس يلبس السيارات الفقيرة لباس السيارات الغنية، يحط عليها جنط مرسيدس، نعم، وتلقاه يمكن مازدا أو أرد من المازدا، نعم. على كل حال، إن تسويم المركوبات ما زال أمرا معلوما، ما زال أمرا معلوما عند الناس إلى يومنا هذا. المسومة عند الناس أغلى من غيرها، لأنها ما سومت إلا لأنها جيدة ومن أصل جيد، فلهذا تسوم ويعتنى بها أكثر. والأنعام والحرث، الأنعام جمع نعم، كأسباب جمع سبب، وهي الإبل والبقر والغنم. وهذه الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة الناس أيضا. أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم، لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوان، وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، في البادية وفي الحاضرة، لكنها في البادية أكثر. طيب، وأغلى هذه الأنواع هي الحمر من الإبل، الحمر من الإبل، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقد وجهه إلى خيبر، قال: انفذ على رسلك، فوالله، ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. والحرث، الحرث يعني الزراعة، حرث الأرض للزراعة. فهذه سبعة أشياء: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولو فتشت عامة رغبات الناس بهذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة، لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة. طيب، والأنعام والحرث، نعم، لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة في الغالب، وإلا فيها أشياء محل رغبة عند الناس، مثل القصور المشيدة. القصور المشيدة أيضا بعض الناس يكون مغرما بها، مغرما بها، يحبها وينميها ويحب أن يكون منزله أو قصره فاخرا، ليس له نظير. فالمهم أن هذه رغبات الناس. قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك، لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر مع أنها جماعة؟ والجماعة للعقلاء يقال هؤلاء، ولغير العقلاء يقال هذه. الجواب والله أعلم أنه أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور، ذلك المذكور، فطوى ذكر هذه السبع كلها وعبر وكن عنها بالمذكور، وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة. وقوله متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا أي المتعة التي يتمتع الناس بها في هذه الدنيا، وغايتها الزوال، غايتها الزوال، فإما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. أما أن تخلد لك أو تخلد لها فذلك مستحيل، لا بد أن تفارقها أو أن تفارقك هي، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان. فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي. وقول الحياة الدنيا فيه حياة الدنيا وحياة أخرى. ما هي الحياة الحقيقية؟ قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. نعم، أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء، ليست بشيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، موضع الصوت، الصوت يعني حوالي متر، في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم، وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلام، كأحلامنا. واعتبر الأمر بما مضى من عمرك، كل ما مضى من عمرك كأنه حلم، أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واقع لأنه راح. لا فرق بين ما فعلته في اليقظة بالأمس وما رأيته في منامك البارحة، كلها راح. ولهذا قال سماها حياة دنيا، ودنيا مؤنث أدنى، ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إلى الآخرة، لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة، فليس بشيء بالنسبة للآخرة، كما سمعتم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده. وكذلك سميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني، وللآخرة خير لك من الأولى، فهي أولى باعتبار الترتيب الزمني. دنيا إذن قريبة للناس. طيب، ذلك متاع الحياة الدنيا. إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد. إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من حسن الدنيا والآخرة. أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق. ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال والله عنده حسن المآب. الله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. بماذا؟ في الدار الآخرة، لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار، وليس ثمة دار أخرى ثالثة. كل الناس الجن، بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار، وليس ثمة دار أخرى. فالله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع. نأخذ الفوائد أيضا في هذه الآية، عدة فوائد. أولا حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبع. ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة. انتبه، يعني لو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الدين في الابتلاء في الدين فائدة. السبب لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسرا. ولهذا من أول من يجيب إلى الرسل؟ الفقراء الذين حرموا من الدنيا، لأنه ليس عندهم شيء ينازعهم، لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك. فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس حب الشهوات. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه، وهي محبته شهوة. وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سببا لصده عن دين الله. لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة. فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب. طيب، ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود، والولود كثيرة الولادة، وإذا كانت ولودا كثر نسلها ومن نسلها البنون. فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يدم عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير للقرآن، وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال، أعلى أنواع الكلام في الكمال. ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة، بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء. فسلط الحب على إيش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا كما عرفت. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء. ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا بدأ بها فقال من النساء. ومن فوائد الآية الكريمة أن البنين قد يكونون فتنة، ويشهد لذلك قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأولاد أعم من البنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان، ولهذا قدمها على بقية الأموال فقال: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعام والحرث، لأنها أعظم المال فتنة، لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. من أخذه؟ من قولها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل مال، والغني لا يجود بكل مال، بل بعض الأغنياء نسأل الله العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد بخله ومنعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخيل أعظم المركوبات فخرا، ولهذا قال الخيل المسومة، ولا سيما إذا نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معدمة معتنى بها، أو مسومة مطلقة في المرأة معتنى بها في رعيها، فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخيل بناء على الترتيب، وأن الترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأدنى. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن في الحرث في الزراعة، فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع، وهو كذلك ولا سيما في زمننا هذا حيث انتعشت الزراعة، فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مذهب ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة. نعم، ومع ذلك لا يرون في هذا بأس. تجد الإنسان مثلا يبيع محصوله على شخص من الناس بدراهم نقدا، ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر، يشتريه من المزارع مثلا بريال ونصف في الكيلو ويبيعه على الدولة بريالين، ويكذب فيأخذ اسم المزارع، فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا، وينتج من ذلك أكل المال بالباطل. وإذا سألوا قيل هذا حرام، قال أنا محتاج فلوس، يقول التاجر إذا تجب فلوس تكذب وتتحيل اصبر، وإلا بع عليه هذا ولا تعطيه اسمك، بع عليه المحصول ولا تعطيه اسمك إذا كانت الدولة تسمح ببيعه، لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة الدنيا، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا. ومن فوائدها التزهيد في التعلق بهذه الأشياء، لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا، وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل. لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك، وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا. يعني أن مثلا أن الرجل الذي يأكل العشاء، من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه، يأكله امتثالا لأمر الله، يأكله استعانة به على طاعة الله، يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك. ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجر، يحرم هذا الأجر لأنه نوى به مجرد الشهوة فقط. ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة لقوله الحياة الدنيا، ووالله إنها لناقص، إن دارا لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها، وإن دارا لا يكون صفوها إلا منقصا بكدر، وإن دارا فيها الشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنقصات، إنها لدنيا. الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة، أليس كذلك؟ إذن كيف نقول هذه حياة؟ كيف نقول إن هذه حياة؟ إنها لحياة الدنيا. والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل إن أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل، ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا لقوله والله عنده حسن المآب. ومنها ما أشار إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة، لأن الله لما ذكر التعلق على وجه الشهوة بهذه الأشياء قال والله عنده حسن مآب، فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء، أي أن عاقبته ليست حميدة. هكذا ذكر بعضهم، ولكن بالنفس منها شيء، والذي يظهر لي أنه لا ختمت بهذا والله عنده حسن مآب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل، وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا. ويدل لما ذكرت قوله قل أنبئكم بخير من ذلك، الخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدر القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا، وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص، وإلا فإن كل القرآن قد قيل للرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل بالدلالة على العناية به. ولننظر العناية بما يذكر جاءت من أكثر من وجه، أولا لأن الله صدرها بقول، وثانيا أنه صدرها بالاستفهام أأنبئكم بخير من ذلك، يعني أأخبركم بخير من ذلكم، يعني المشار إليك في الآية السابقة. والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم إن فيه أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه وهو التشويق أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني بعد أن قص الله علينا ما متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلك ليشوقهم إلى ذلك الخير. وقوله أأنبئكم بخير من ذلك قال أأنبئكم ولم يقل أأخبركم، لأن النبأ إنما يقال في الأمور الهامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم، ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل مخبر، فهذا أمر هام يحتاج إلى الإنباء عنه. وقوله بخير من ذلكم، ولم يقل من ذلك، لأن المخاطب جماعة، المخاطب جميع الناس. وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف، ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف. اسم الإشارة المقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا، مشارا إليه ومخاطبا. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه، والكاف تكون بحسب المخاطب. فأولا، كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مفرد مذكر؟ نقول ذلك، ذلك ذا اسم إشارة المفرد المذكر، والكاف لمخاطب المذكر. ماذا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر نخاطب مفردا مذكر؟ نقول ذلك، قال الله تعالى فذلك برهان من ربك، نقول ذلك. ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث؟ نقول تانك، تانك، تانك المرأتان قائمتان. طيب، ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا؟ نقول تلك، تلك، أو نقول تيك، ولا سيما معها مثل هاتيك. ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا؟ رحمك الله، نقول أولئك، نقول أولئك. الآن عددنا كم صورة؟ عدة صور على، والكاف لم تتغير. لماذا؟ لأن المخاطب مفرد مذكر. كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى؟ ذلكما، قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. إذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى، أنا يمكن أعطيكم إياها، أنا أسأل أحسن. عرفتم القاعدة الأولى؟ في الأمثلة السابقة ذكرنا إذا اختلف المشار إليه مع كون المخاطب واحدا مفردا مذكرا. طيب، إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث، الأخ تلكما، صح، كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث؟ أنت، المشار إليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى؟ لا، يحيى تانكما. كيف نقول إذا كان المخاطب جماعة نساء يغان والمشار إليه مفرد مذكر؟ المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب جماعة نساء، ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، كذا. طيب، الله ما نحتاج إلى أننا نستمر، لأنها المسألة التصوير تحتاج إلى تأني. المشار اسم الإشارة يتبع إيش؟ المشار إليه. الكاف تتبع المخاطب، كذا. تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا، وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا، وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور، وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب، كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من المخاطب. فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة، أيا كان المذكر مثنى أو جمع أو مفرد. انتبه، إذا كان للمذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح، لمؤنث مبنية على الكسر، ومفردة في الموضعين. يعني فيها لغة لغة العرب يبقون الكاف في صيغة المفرد دائما، مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث. فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد، فيقول مثلا ذلك، سواء كان يخاطبون رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء. وأظن هذه اللغة تناسب، ها؟ نعم، لأنها أسهل. نعم، لا، هذا الحقيقة ما، لأن اللي احنا نقول قاعدة عندنا، إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل، أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأفضل. ما هو صحيح هذا؟ لا يذهب أهله. إذا اختلفت اللغات خذ بالأفصح، وإذا اختلف النحويون خذ بالأسهل كذا، وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوط. تمام، هذه ثلاث قواعد. طيب إذا نعرف لم يعرف. ما تقول في قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ ألف لام ميم، نقول هذه حروف ابتدى بها بعض السور، وهل لها معنى أو لا؟ قيل أن ليس لها معنى، لا لا، إذا قلت إنها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى. اللي فوض ما يثبت ولا يعني. والقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أتى بها تحديا لأحد. السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟ نقول ليس لها يعني معنى نعلم. القول الراجح أنه ليس لها معنى، لا معلوم ولا مجهول. كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل ان هذا هو القول الراجح؟ لانه لم يرد في الكتاب ولا في السنه معاني هذه الحروف. لا، يعني احمد، نعم، لان القران نزل بلسان عربي مبين، وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها الى بعض ليس لها معنى في اللغه العربيه، وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد، إذا قلنا ليس لها معنى صارت عبثاً، أنت. والله عز وجل منزه عن العبث. نعم. لها مغزى وهو تحدي العرب، حيث كان هذا القرآن لم يأتي باللسان الجديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان، وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها، ومع ذلك عجز. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى، ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذا الحروف المقطعة الهجائية يذكر بعدها القرآن، مثل الف لام ميم ذلك الكتاب، الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل على الكتاب إلى آخره. طيب سمع. قوله عز وجل الكتاب، ما المراد به؟ القرآن. ولماذا سمي كتابا؟ بيد الملائكة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مطوعة مطهرة في أيدي صحف. طيب قوله عز وجل منه آيات محكمات، ما المراد بالمحكمات؟ إذن معناها القرآن بعض موت. منه آيات محكمات، ما معنى محكمات؟ بس حد أي اشتباه فيه، ظاهرة واضحة. أحسنت، أي ظاهرة واضحة الاشتباه. تمام. أخر متشابهات عكس، عكس يعني فيها غموض لا يفهمها إلا ذو العلم أو الراسخون في العلم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، عادل فيها للسلف وجهان، الوجه الأول الوقوف على إلا الله، والوجه الثاني الوصف، كما توجيه كل من القراءتين. كي عندما عن التأويل، لا وش معنى التأويل على هذا الوقت على قراءة الوقت؟ ايه معنى التأويل؟ لا العاقبة والحقيقة التي عليها هذا الشيء، نعم المتشابه لا يعلمها الا الله. طيب وعلى قراءة الوقت يكون معنى التأويل ها؟ هنا ما معنى التأويل على هذه القراءة، على قراءة الوسط؟ التفسير معناه التفسير، يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. أما من كانت علومهم سطحية فهؤلاء لا يعرفون تأويل هذا المتشابه. نعم. طيب، من الآيات المتشابهات آيات ظاهرها التعارض، مثل خالد آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس، ولكن الراسخون في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض. الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك فيحملون كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى. طيب، وفي أيضا آيات كثيرة، دقيقة، فيه آيات كثيرة أشار إليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم. طيب، سمعنا. قال الله عز وجل ستغلبون وتحصرون، هل فيها قراءة ثانية؟ قراءة بالياء، سيغلبون ويحصرون. طيب، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة، ما حالهم في الدنيا؟ نعم، إذن هم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن مآل الذين كفروا الغلبة؟ إيه، الغلبة في الدنيا والنار في الآخرة. آية مثل هذه آية تقريبا، إن لم تكن مثل، هي مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ والشيء. إن الذين كفروا، نعم، حسنا، هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تماما، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. طيب، لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد، فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار؟ لا لا لا لا، هذه لن تغني عنكم من الله شيئا. نعم، ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم، ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟